السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. ومن النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا أن بلغنا هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك الذي اختصه الله تعالى بمزيتين عظيمتين. المزية الأولى أن الله اختصه بإنزال القرآن فيه، القرآن كلام الله عز وجل، وفضل القرآن، فضل القرآن كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فالقرآن العظيم الذي هو كلام الله والذي هو أفضل الذكر اختار الله أن يكون نزوله في هذا الشهر الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومزية الثانية أن الله اختار هذا الشهر لأن يكون أداء ركن من أركان الإسلام فيه هو الصيام، فالصيام ركن من أركان الإسلام، اختار الله أن يكون أداء هذا الركن العظيم في هذا الشهر، شهر رمضان، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للصيام والقيام وقراءة القرآن والأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وموافقا في أدائها لشرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العمل أيها الأخوان لا يصح ولا يقبل ولا يكون نافع عند الله حتى تحقق في هذان الأصلان: الأصل الأول أن يكون خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة. لابد كل عمل تعمله، كل قربة تتقرب بها إلى الله، لابد أن تفتش نفسك: هل أنت تريد بها وجه الله، أو تريد بها الدنيا، أو الرياء، أو مجارة الناس، أو مدح الناس أو ذمهم، أو العمل، أو وظيفة، أو جاه؟ إن كنت كذلك فعملك مردود عليك، فإن الرياء يحبط العمل، فإن إرادة غير وجه الله تبطل الثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد أن من الإخلاص، لا بد من مجاهدة النفس على الإخلاص، إخلاص العمل لله، بأن يكون مقصودك وجه الله والدار الآخرة في صلاتك وفي صومك وفي حجك وفي عمرتك وفي برك لوالديك وفي صلتك إلى الرحم وفي إحسانك للجيران وفي الجهاد في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الإحسان للناس وفي كف نفسك عن الأذى. كل ذلك لا بد أن تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن يكون موافقا لشرع الله، يكون هذا العمل، هذه العبادة موافقة للشريعة، عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والصوم، الصوم من العبادات العظيمة التي اختص الله بها وأضافها إلى نفسه، قال رب سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. فالصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. معلوم أن كل عبادة لله، الصوم لله، والصلاة لله، والزكاة لله، والحج لله، كل بر ودين للوالد، لكن لماذا أضيف الصوم إلى الله؟ الصوم، قال: للصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. أضافه الله إليه لأنه عبادة سرية بين العبد وبين ربه، لا يعلم بذلك إلا الله، لأن الإنسان يستطيع أن يتناول المفطرات إذا غاب عن أعين الناس. فلذلك كان الصوم عبادة سرية بين عبد وبين ربه اختصها الله، قال: إلا الصوم فإنه لي. قال: وأنا أجزي به، وأنا أجزي به يعني جزاء غير محدد، جزاء عظيم. فإن الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 أضعاف إلا الصيام فإن الله يضاعفه أضعافا كثيرة ولا ينحصر في عدد. فينبغي المسلم أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة. نحمد الله على أن وفقنا للإسلام وهدانا الإيمان ولم يجعلنا من الضالين ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الملاحدة ولا من المبتدعة، بل جعلنا من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام ومن السنة والجماعة، فهذه نعمة عظيمة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرمن علينا ببلوغ هذا الشهر العظيم ومن علينا بالصيام، فعلى المسلم أن يحفظ صومه عما ينقصه أو يجرحه أو ينقصه ثوابه. لا بد من حفظ الجوارح عما حرم الله، تحفظ اللسان من السباب والشتام وقول الزور وشهادة الزور، تحفظ على العين من النظر إلى المرأة الأجنبية، تتأمل محاسنها سواء كانت في الشارع أو في السوسم الصحي أو في قناة فضائية أو حتى في شاشة الجوال اللي معك أو حتى الخادم اللي عندك في بيتك، يحرم أن تتأمل محاسنها وأن تنظر إليها وأن تخلو بها في الغرفة وحدها أو في مصعد كهربائي أو في السيارة وحدها، لا بد أن يكون معكم ثالث لأن خلوة. كذلك أيضا لا بد أيضا من حفظ السمع عن كلام عن اللغو والرفث وقول الزور وشهادة الزور وسماع المسلسلات الهابطة، وكذلك أيضا لا بد من حفظ اليد عن تناول الحرام وعن السرقة وعن العدوان على الناس وعن تناول الحرام وعن تناول الربا والرشوة والإيذاء. تحفظ الرجل عن المشي إلى الحرام، تحفظ القلب عن الغل والحقد والحسد وتمني الحرام. أما إذا كان الإنسان يطلق بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام ورجله في الحرام، ما قيمة هذا الصوم؟ هذا صوم ضعيف ملطخ بالمعاصي مخرق لا يقوى على تكفير السيئة ورفع الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام، ودع على الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولا بد للصائم من محافظة على الفرائض والواجبات قبل كل أهم شيء على الصائم محافظة على الفرائض. من الفرائض الصلوات الخمس تؤديها جماعة في المساجد. الرجل بعض الصائمين يصوم لكنه ينام الفجر، يأكل أكله في متصوره ثم ينام عن صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا بعد الشمس قليلا بكثير، هذه جريمة، هذه مصيبة إذا كان متعمد. بعض الصائمين يجمع الظهر والعصر ولا يصليهما عند المغرب، هذه مصيبة، لا بد من أداء الفرائض. كذلك من الفرائض لأن ترك تأخير الصلاة عن وجهها عن تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر، فلا بد من اجتناب الكبائر التي حرم الله في كل وقت: الغيبة والنميمة والتعامل بالربا وأكل الرشوة والسباب والشتام والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأراضهم، لا بد أن يتجنبها المسلم في كل وقت ويتأكد في حق الصائم. ولا بد بر الوالدين وصلة الأرحام أداء العمل الذي كلفت به الوظيفة سواء كان وظيفة حكومية أو في شركة أو في مؤسسة، هذا عمل عقد بينك وبينك بين الدولة أو الشركة أو المؤسسة، لا بد أن تؤدي العمل. يا أيها الذين أوفوا بالعقود. ثم بعد ذلك عليك الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورعبة وحضور قلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال سبحان ما قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. التسبيح والتهليل وتكبير بقيه الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الاحسان الى الناس بالكلام الطيب بالمعروف، تفطير الصوام، بنفع الناس ببدنك وبمالك وبشفاعتك وبتوجيهك وبمالك، كل هذا مطلوب من المسلم ومرغب فيه. الصدقات والاحسان الى الناس، كف الاذى، كل هذا مطلوب. التوبه النصوح، توبة النصوح فرض الله على عباده في كل وقت ولا سيما في هذا الشهر، يتلقى المسلم هذا الشهر بالتوبة النصوح، التوبة التوبة فريضة على العبادة في كل وقت، والتوبة معناها هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى والعزم الصادق الجازم على عدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها. إن كانت المظلمة بينك وبين تتعلق بالبدن تسلم نفسك على لمن اعتديت عليه فيقتص منك أو تصطلح معهم على مال أو اسمعك، إن كان مال ترد المال إليه، إن كان عرض تتحلله، لا بد من هذا. ثم الندم على ما مضى والعزم، ثم العزم الصادق على عدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها، هذه هي التوبة. وليس بعد التوبة إلا الفلاح وتكفير السيئات ورفع الدرجة. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأرض. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للتوبة النصوح والعمل الصالح في هذا الشهر، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول والثبات على الدين والاستقامة عليه، وأن يرزقنا في هذا الشهر الجد والنشاط وأن يعيذنا من الكسل والتفريط والإضاعة. ونحن إن شاء الله سنقرأ الآن في كتاب الصيام من صحيح البخاري. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. نعم، هذا الحديث فيه أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام وأخبره بالصلاة والزكاة والصوم والحج وشرع الإسلام، فقال هذا الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذا عند العلماء من المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، لأن الناس ثلاث طبقات، أهل الجنة ثلاث طبقات كما ذكرنا في سورة فاطر. الطبقة الأولى السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض والواجبات صار عندهم نشاط وفعلوا النوافل والمستحبات وتركوا المحرمات، وتركوا عندهم نفاض، تركوا أيضا المكروهات وتركوا التوسع في المباحات، هؤلاء درجتهم عالية. القسم الثاني المختصون أصحاب اليمين أدوا الواجبات والفرائض بس وقفوا عند الحد، ولا عندهم ولا يأتون بالنوافل والمستحبات، وتركوا المحرمات والكبائر وقفوا عند الحد لكن يفعلوا المكروهات كراهة التنزيه ويتوسعون في المباحات. هذا منهم، هذا الرجل، هذا الرجل المقتصدين يقول ما أزيد ولا أنقص، اللي أجاب الله علي أتيبه ولا أزيد، والحرم الله علي أتركه ولا أزيد. هذا يسمى المقتصدون أصحاب اليمين. أصحاب اليمين هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، لكنهم يدخلون الجنة من أول وحلة مع السابقين الأبرار. لكن السابقون المقربون درجتهم عالية وهؤلاء أقل، لأن أهل الجنة يتقاسمون، يدخلون الجنة برحمة الله ثم يتقاسمون الغرف والمنازل بأعمالهم الصالحة. القسم الثالث أو الصنف الثالث الظالمون لأنفسهم، المؤمنون موحدون ماتوا على التوحيد ولم يقعوا في الشرك لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، هؤلاء قد يتأخر دخولهم الجنة، قد منهم من يعذب في قبره كما في قصة الرجلين الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يسبر من البول وما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يعفو الله عنه تحت المشيئة كما قال إن الله غفور رحيم، ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه، ومنهم من لا يشفع فيه فيدخل النار، ولا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون مصدقون موحدون، ويشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيهم الأنبياء والصالحون والأفراد والملائكة، ويشفع فيهم نبينا على أربع مرات، كل مرة يحد الله له حدا بالعلامة يقول له في المرة الأولى أخرج من كان في قلبه برة مثقال برة من إيمان، ثم يقول أخرج من كان في قلبه نصف حبة من إيمان، ثم قال له في الثالثة أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم قال له في الرابعة أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجهم بالعلامة هؤلاء، ثم يدخلون بعد يخرجون من الضبائر طبائر قد امتحشوا وصاروا فحما يصب عليهم من أهل الحياة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم يدخل الجنة. هؤلاء الظالمون لأنفسهم، هذا القسم الثالث، الظالمون لأنفسهم هم القسم الثالث الذين يدخلون الجنة، قد يتأخر بعضهم يتأخر على حسب ما قدر الله لهم هؤلاء. وهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصنف الثالث من المختصين أصحاب اليمين، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشرع الإسلام قال أنا لا أزيد ولا أنقص، ما أزيد عما أوجب الله علي ولا أنقص شيء، يعني ما أريد أفعل الواجبات وترك المحرمات، ولا عندي نوافل، ما عنده نوافل ولا مستحبات، ولا يترك المكروهات كراهة تنزيه، ولا ويتوسع في المباحات. نعم. قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. نعم، صوم عاشوراء هذا هو الطور الأول من أطوار الصيام، الصيام فرضه الله على أطوار، وعلى الطور الأول فرض الله صوم يوم عاشوراء في السنة الأولى التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان صائما فليتم صومه، ومن لم يكن صام فليصم بقية يومه، كان فرض في السنة الأولى. ثم في السنة الثانية فرض الله صيام شهر رمضان، فنسخ فرضية صوم عاشوراء، فصار الواجب صوم رمضان وصوم عاشوراء مستحب. ثم أيضا في السنة الأولى كان الإنسان كان الناس مخيرين بين الصيام وبين الإفطار، كل واحد يخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم كل يوم مسكين، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان الناس بالخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم فرض الله تعالى الصوم حتما على القادر وليس له الفطر في الآية التي بعدها، نسخت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم حتما. ثم هذا الرابع أنه كانوا إذا غربت الشمس حل لهم الأكل والشرب وإلى أذان العشاء ما لم ينم الواحد أو يصلي العشاء، فإذا نام أو صلى العشاء حرم عليه الفطر إلى الليلة القابلة. فحصل البعض، وجاء قيس بن صرمة كان يعمل في مزرعة طول النهار، فجاء إلى أهله لما غربت الشمس قال هل عندكم طعام؟ قال سأذهب، ذهبت تبحث عنه، فلما جاءت وجدت غلبه النوم من شدة التعب، فحرم عليه الأكل والشرب إلى الليلة القادمة، وكان يعمل طول النهار في مزرعته، فصام اليوم الثاني، فلما انتصف النهار غشي عليه وسقط. وكذلك حصل لبعض الصحابة، فأنزل الله تعالى هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، فأباح الله سبحانه وتعالى في ليل الصيام للرجل الأكل والشرب ومباشرة أهله إلى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذه مراحل الصوم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. نعم، هذا قريش كانت تصوم في الجاهلية، ولعل هذا جاءهم عن طريق اليهود، لأن اليهود كانوا في المدينة أهل الكتاب وكانوا يصومون اليوم العاشر، فوصل إليهم عن طريق اليهود فصاروا يصومون في الجاهلية. ثم لما فرض الله رمضان قال من شاء صوم من شاء أفطر، يعني هذا في الطور الأول قبل أن يحرم الله التخير. نعم، قبل أن يمنع الله من التخير. نعم، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. نعم، الصيام جنة، الصيام جنة ما لم يخرقها، جنة يعني يجتن بها ستر، مثل الجنة اللباس الذي الدرع الذي يلبسه المقاتل يمنعه من وقع النبال، فكذلك الصيام جنة تمنعه من عذاب الله ومن عذاب النار، فما لم يخرقها، إذا خرقها بالمعاصي زال أثرها. في حث على الإنسان، على حث المسلم على أن يحفظ صومه كما سبق، مما يشينه أو يجرحه أو ينقص ثوابه، يحفظ الجوارح عما حرم الله حتى لا يخرق هذه الجنة. الصيام جنة ما لم يخرقها، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. الرفث هو الكلام في النساء، مباشرة النساء والكلام الذي لا يقل، ولا يصحب ولا، وإن امرؤ شاتمه فليقول إني صائم إني صائم، إذا ساب أحد يقول إني صائم صائم، يعني ليشعره أنه لا، أنه ليس عاجز عن الرد عليه ولكنه يريد حفظ صيامه. فإذا خاصم أحد فقل إني صائم إني صائم، يعني أنا أستطيع أرد عليك ولكني أحترم صومي، أنا صائم فلا أرد عليك، إني صائم إني صائم. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الصائم بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب، هذه رائحة مستكرهة في مشام الناس، ولكنها محبوبة عند الله لأنها ناشئة عن أثر الطاعة، يأتي يوم القيامة هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. كما أن الشهيد يأتي يوم القيامة دمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله تعالى. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى والصوم لي، الصوم لي خصه الله لأنه عبادة سرية كما سبق، وإلا فالصلاة لله والزكاة لله وكل العبادة لله، لكن لما كان الصوم عبادة سرية لا يعلم بها إلا الله أضافه الرب إليه، فقال الصوم لي وأنا أجزي به، يعني جزاء غير محدد، غير يعني ثوابه لا ينحصر في عدد بخلاف الأعمال الأخرى تنحصر بعشر أمثالها لسبع من الله. أما الصوم فليس له حد، يضاعفه الله أضعافا كثيرة إلى ما لا حد له، على حسب ما يقوم بقلب الصائم من الإخلاص ولله عز وجل وقيام حقائق الإيمان والاحتساب والإكسار بين يدي الله عز وجل. نعم. باب الصوم كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا مغلقا مغلقا مغلقا. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. نعم، هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة عن الفتنة، قال فتنة، فتنة الرجل في أهله وماله تكفر الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل بين الإنسان، هذه من الصغائر ما يحصل بين الإنسان وبين أهله من الكلام، وبينه وبين جاره وبين ولده من زيادة الكلام والأخذ والرد، قد يخطئ الإنسان، قد يزل بعض الكلام، هذه تكفرها الصلاة إذا صلى وصام وزكى وحج، تكفرها يعني من صلاة الظهر تكفر الصغائر إلى صلاة العصر، وصلاة العصر تكفر الصغائر إلى صلاة المغرب، صلاة المغرب تكفر الصغائر إلى صلاة العشاء، وهكذا، وكذلك الوضوء يكفر الصغائر، وكذلك الصوم كلها تكفر الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، فإذا اجتنب الكبائر كفر الله الصغائر. فحذيفة يقول لعمر رضي الله عنه: هذه فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره اللي يحصل بينهم من الخصومات والنزاع والكلام والأخذ والرد، هذه ما يخلو منها أحد، هذه تكفرها، هذه من الصغائر تكفرها الصلوات والصلاة والوضوء والصيام. فقال عمر: لا، أنا ما أسعى لهذه، ما أسعى للفتنة التي تكفر الصغائر، هذه سهل، أسعى الفتنة التي تموج كموج البحر، القتال بين المسلمين. قال: يا أمير من بينك وبينها بابا مغلقا، ما عليك منها شيء، بينك وبينها باب مغلق. فقال: هذا الباب يعني أيفتح أو يكسر؟ قال: لا يكسر. قال: يكسر. قال: إذن ذاك الباب الذي يكسر هذه مصيبة، ما يمكن إغلاقه، لو كان يفتح ترده، لكن إذا كان يكسر ما في حيلة. فقال، قيل الراوي المسروق: هل عمر يعلم من هو الباب؟ قال: نعم يعلم، أن دون غد الليلة. قيل حذيفة: من هو الباب؟ قال: عمر، يعني قتل عمر، قتل عمر، لما قتل عمر قتل المجوسي فتحت الفتن، ثم قتل عثمان بعد ذلك، ثم حصل خرجت الفتن الكثيرة والحروب التي حصلت بين الصحابة، ثم حصل خرجت الفتن، فتنة الخوارج وفتنة الروافض وفتن الجهمية والمعتزلة وغير ذلك من الفتن التي خرجت بعد ذلك. نعم. باب الريان للصائمين. قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد. نعم، هذا باب الريان، باب للصيام، والعبادة لها صيام، في الحديث الآخر الصدقة لها باب، والصيام له باب، والحج له باب، والصلاة لها باب. جاء في الحديث الآخر أن حديث أبي بكر أن النبي قال: إن للصلاة بابا وللصيام بابا والصيام، فمن كان من الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من الصيام دعي من باب الصيام باب الريان، ومن كان من الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعا من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب، فهل يدعى منها أحد كلها؟ قال: نعم، وأنزل أرجو تكون منهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سباق الخيرات، يدعى من جميع الأبواب، يدعى من باب الصلاة ومن باب الصيام ومن باب الحج. والمعنى أن الصيام له باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. فلو مثلا أسلم إنسان دخل في الإسلام ثم جاهد وقتل في سبيل الله قبل مجيء رمضان ما صام، هذا ما يدعى من باب الصيام، وإنما يدعى من باب الجهاد، لأنه ما أدرك رمضان. فمن أدرك رمضان فهو من أهل الصيام، يدعى من باب الصيام. ومن لم يصم رمضان لكونه ما تمكن فهذا لا يدعى من هذا الباب، وإن يدعى من باب آخر. نعم. باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ قال: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. نعم. نعم. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال حدثنا يحيى بن نعم هذا في فضل هذا الشهر رمضان دخل الجنة فتحت أبواب السماء وفي لفظ أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين يربطون بالسلاسل بالسلاسل وفي اللفظ له وتصفد الشياطين بالصفات وفي لفظ وتغل الشياطين يعني يسلسلون بالسلاسل تربط الشياطين وتربط كل واحد يده إلى عنقه فلا يتمكنون من الوسوسة وإيذاء بني آدم كما كانوا يفعلون في غير رمضان. وقد يقول قائل نرى الآن الكفرة والفساق لا زالوا على كفرهم وفسقهم يقول لا الكفار هؤلاء الكفار هؤلاء يعني لا حيلة انتهوا الشياطين يعني متسلطة عليهم وكذلك الفساق الذين لا يرعون شهر رمضان لكن المؤمنون الذين يرعون حول الشهر تقل المعاصي الذين يرعون حرمة الشهر من المؤمنين فإن العاصي تقل في هذا الشهر وترى كثير من المسلمين تسمون الإسلام يراعون حرمة هذا الشهر أما من لا يراعي حرمة الشهر من الفساق والكفرة هذا لا ليسوا المقصودين في هذا. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. نعم هذا في بيان متى يصام الشهر. يصام بأحد أمرين إكمال الشهر السابق أو إكمال الشهر السابق أو رؤية الهلال فإذا رؤية هلال رمضان فإنه يصام فإن لم يرى فإنه يكمل الشهر السابق 30 يوما. يصام بأحد أمرين إكمال شهر شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال. نعم. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم هذا فيه دليل على أن أسباب المغفرة كثيرة في هذا الشهر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم به يعني عن إيمان بالله ورسوله واحتساب الأجر والثواب ورضا بشرعيته وعدم شك في الثواب لا رياء ولا عن رياء ولا عن تقليد. كذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا صام عن إيمان واحتساب ونية لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن متابعة للناس ولا شك في ثوابه. وكذلك قيام رمضان في الحديث الآخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قيام رمضان من أسباب المغفرة وصيام رمضان من أسباب المغفرة وقيام ليلة القدر من أسباب المغفرة. ولهذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين آمين آمين فسئل فقال إن جبريل أتاني فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين قلت آمين. وذلك لأن أسباب المغفرة متعددة في هذا الشهر فمن لم يدرك شيئا منها فهو المحروم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. نعم. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم هذا فيه دل على أن شهر رمضان يستحب فيه الاكثار من تلاوه القران والمدارسه. فجبريل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض القران في كل سنه مره، وفي السنه الاخيره مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه السلام انه يجود بالخير اذا لقى جبريل. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجد بالخير من حين القاه جبريل من الريح المرسله. الريح المرسله قويه، يعني قوه جوده عليه السلام اذا لقيه جبريل. فهذا في دليل على يعني على المدارسه، على المدارسه، وان لها فضل عظيم. مدارسه القران وتلاوه القران له فضل عظيم، وملاقاه الاخيار والمنافسه في الخير. فلهذا اذا لقي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كان له نشاط وقوه، كان اجود بالخير من الريح المرسله عليه الصلاه والسلام. فينبغي التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثره الخير ومدارسه القران والجود بالصدقه والاحسان وبذل المعروف وكف الاذى، كل هذا مطلوب. نعم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. سيكون في آخر الدرس إن شاء الله أسئلة، اللي عنده سؤال يسجل في ورقة الآن مقدار ربع ساعة قبل في آخر الدرس. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب. باب إيش؟ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، يعني معنى أنه أن الصائم يجب عليه كما صام عن الطعام والشراب، والنساء يصوم عن المحرمات، يصوم عن قول الزور، يصوم عن شهادة السور، يصوم عن التعامل بالربا، يصوم عن التعامل بالرشوة، تصوم عن السباب وعن الشتام، تصوم العين فلا تنظر إلى المحرمات، تصوم الأذن فلا تسمع المحرمات، لا تنظر للمرأة الأجنبية بعينك سواء في الشارع أو في مواصف صحي أو في قناة فضائية أو في شاشة الجوال أو في الخادم اللي عندك. صن على بصر، قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم، صن سمعك عن سماع المسلسلات الهابطة والقول الزور وشهادة الغيبة والنميمة، صن يدك عن التعامل، عن إيذاء الناس والتعامل والتعامل بالمحرمات، صن رجلك عن المشي الحرام، صن قلبك عن الغل والحقد والحسد. وهكذا لا بد من صون الجوارح عما حرم الله. من لم يدع قول الزور العمل به فليس له حاجة في أن يدع طعام والشراب. إذا كان إنسان يقول الزور ويعمل الزور، مش الفائدة من ترك الطعام والشراب؟ ما في فائدة. أنت تترك الطعام والشراب وتترك المحرمات، أما تفعل المحرمات التي حرمها في كل وقت وتترك الطعام والشراب اللي أحله الله في غير رمضان، الطعام والشراب الله في غير رمضان كفاية. ما أنت تترك الحلال صحيح، لكن تترك المحرمات اللي في كل وقت، محرمات في كل وقت في رمضان وفي غيره، الزور وقول الزور وشارة الزور والمحرمات وإيذاء الناس وأكل المال بالباطل وتعدى على الناس، هذا محرم في كل وقت في رمضان وفي غيره. أما الطعام والشراب فهو محرم في رمضان فقط، فكيف الآن تترك الطعام والشراب الذي محرم في وقت واحد وتترك المحرمات التي حرم الله في كل وقت؟ ما في فائدة، تكون خسران. هذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان الذي يترك الطعام والشراب ويتعامل بالربا ويؤذي الناس ويغتاب وينم، خسران خسران، ما يستفيد إلا ترك الطعام والشراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من لم يدع قول الزور والعمل به في الجنة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه والشراب. وقال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. نعم. نعم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم، هذا فيه فضل الصيام وأنه أضافه الله إليه لأنه عمل سرية، والصيام قال الصوم لي وأنا أجيبه، وقال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره عند تمام عند فطره لأنه أتم صومه، ففرح بإتمام صومه الذي ترتب عليه الثواب، وفرح أيضا بما أباح الله له من تناول المفطرات، والفرحة الثانية إذا لقي ربه وجد ثوابه مدخر عند الله عز وجل. فينبغي للصائم أن يحفظ صومه وأن يستبشر بفضل الله ورحمته، وأن يصوم صوم عما حرم الله، وأن يعلم أن الصوم عبادة سرية، وأن الصائم يربح على الله أعظم الربح. الله تعالى لا يستفيد من أعمالنا، لا ينفعه تنفع طاعة المطيع ولا تضر معصية العاصي، بل نحن الرابحون، نحن الذي نربح على الله. أما الله فهو لا يستفيد من أعمالنا، الله سبحانه غني حميد، لا ينتفع بطاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصي، بل هو نافع وضار سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يغضب في فضل الله وأن يستبشر بفضل الله ورحمته. نعم، قف على باب الصوم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل ماء الزمزم تجرد لها النية كل شربة أم هذا إيش؟ هل ماء الزمزم إيش؟ تجرد لها النية كل مرة يشرب ينوي. تجرب النية؟ تجرد لها النية كل شربة. نعم. كل مرة يشرب أو ينوي نية واحدة. ينوي ماذا ينوي؟ يعني يشرب ويقول بسم الله ويشرب، ولكن في الحديث ماء الزمزم لما شرب له. قال بعض العلماء: ما إن شربته للشبع فهو للشبع، وإن شربته للري فهو للري، وإن شربته للعلم فهو للعلم. نعم، وماء مبارك. قال ماء زمزم ما شربه. وفي الحديث الآخر: ماء زمزم طعام وطعم، شفاء وسقم، وطعام طعام وطعم وشفاء وسقم. نعم. وأبو ذر رضي الله عنه شرب، كان لما أراد أن يسلم جاء إلى مكة وجلس 15 ليلة بين يوم وليلة لا يشرب إلا ماء زمزم، ما عنده طعام حتى سمن، وخرج له عكن من السمن. هذا رواه مسلم في صحيح. 15 ما بين يوم وليلة ما يشرب إلا زمزم وسمن، وصار له عكن من السمن، وهو ما ذاق طعاما. فهذا مصداق الرسول: زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم؟ يعني الصحابة بعضهم لما في أول الأمر كان الصائم لا يحل له أن يأكل بعد غروب الشمس إلا إذا قبل أن يصلي العشاء، فإذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب. فبعض الصحابة تخون نفسه، بعض الصحابة نام أو صلى العشاء ثم حصل بينه وبين أهله يعني شيء، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختنون. هذا التخون، تخون النفس، تخون النفس، كل إنسان يخون نفسه ويفعل شيئا ممنوع. فالله منعه من الإتيان إلى أهله بعد صلاة العشاء، بعض الصحابة حصل منه شيء من ذلك، وقيس بن صرمة سقط، فأنزل الله هذه الآية فيها رخصة. نعم. نعم، ذكرت في بداية الحديث حديث الشفاعة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون له 4 شفاعات. نعم. هل هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة مسلم؟ لا، لأن في المرة الأخيرة يقول لها: أخذ ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والصلاة شرط في صحة الإيمان، ومن ترك الصلاة ليس عنده شيء من الإيمان. النصوص دلت على أن ترك الصلاة كفر، وأن من ترك الصلاة انتهى الإيمان عنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد والسنن بسند صحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم من حديث بريدة. والحديث الآخر: من ترك الصلاة في العصر فقد حبط عمله. هذا يدل على أن الصلاة شرط في صحة الإيمان، وأن من ترك الصلاة انتهى الإيمان بالمرة، ليس عنده شيء من الإيمان. والمرة يقول: أخرج ما كان من قبل أدرى مثقال خربلا من إيمان، من إيمان. فالكفر، فالصلاة كفر، ينتهي الإيمان معه، معناه ليس عنده شيء من الإيمان ترك الصلاة. نعم. وهذا ما يؤيد أن ترك الصلاة كفر أكبر، وهو الذي أجمع عليه الصحابة كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق العقيلي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نحن نقول هل تجدد النية في ماء زمزم؟ أه؟ يعني النية ممكن تجدد في كل مرة في الشرب، ولا هي مرة واحدة فيها النية بس؟ لا، هو مرة واحدة تشرب تنوي بها الري والشبع، أو تنوي به العلم النافع، تنوي به أن يكون شفاء من الداء. الشرب واحد، لكن يكون بنفسين أو ثلاثة أو أربعة، هي شربة. نية الشراب هذا واحد، والمرة الثانية شرب أحد، هي نية، هي شرب واحد لكنه بثلاث نفس، مثلا بنفسين أو ثلاث. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن أفطر فوق الطائرة والشمس ما زالت لم تغرب، مع العلم أن البلد يفطرون في الأرض؟ لا، إذا كان في الطائرة هو يرى الشمس فليس له أن يفطر حتى تغرب الشمس، ولو كانوا اللي في البلد يفطرون، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود والفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وأنت ما عندك ليل الآن، عندك نهار في الطائرة، فليس لك أن تفطر حتى تغرب الشمس في الطائرة. مثل ما أنك الآن تجي سافر من الرياض إلى مكة، الآن أنت صمت في الرياض، الآن الرياض يفطرون قبل بنصف ساعة، هل تفطر مع أهل الرياض ولا تفطر مع من أهل مكة؟ أنت جاي من الرياض تفطر مع أهل مكة، والعكس كذلك، إذا سافرت من مكة إلى الرياض تفطر قبل أهل مكة بنصف ساعة. العبرة في المكان اللي أنت فيه، وهذا المكان اللي أنت في الطائرة، أنت ما أنت في الأرض حتى تقول تفطر مع أهل الأرض، أنت الآن مع أهل السماء، مع أهل الجو، تفطر مع أهل الجو. إذا غربت الشمس في الجو تفطر. السلام عليكم. نعم. هل بإمكاني أن أعتمر لأمي المتوفية مع العلم أني قد أديت العمر هذا العام؟ نعم، العمرة والحج على المتوفى نعم العمل صالح من أفضل القربات. بارك نعم. الله فيك جزاك. أحسن الله إليك يا شيخ، هل أفضل في رمضان حضور مجالس العلم أم تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن هذا له وقت وهذا الوقت، الحمد لله أوقات واسعة، في وقت تحضر مجالس العلم وفي وقت تقرأ القرآن، الحمد لله اجمع بين الأعمال الحسنة، الوقت الدرس احضر الدرس، والأوقات الأخرى اقرأ القرآن. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا. السؤال هو: وأنا في طريقي إلى مكة في الطائرة، وأنا في طريقي في الطائرة، أذن المغرب والعشاء وأنا في الطائرة، ماذا أفعل؟ أصلي في الطائرة أم ماذا؟ إيش؟ أذن المغرب؟ أذن المغرب والعشاء وأنا في الطائرة. إيه. على كل حال المسافر معلوم أنه يجمع، تجمع المغرب والعشاء إذا نزلت، إذا كان المطر قريب قبل خروج الوقت، فأنت إذا نزلت تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وإذا كان المسافة يعني الطائرة مسافة طويلة ولا يمكن يخرج الوقت، صلي وأنت في الطائرة. أما إذا كان الوقت ما يخرج إذا نزلت صلي المغرب والعشاء. نعم. ولكن إذا صلت في الطائرة تدور مع القبلة حيث دارت، تدور مع القبلة حيث دارت، وتصلي واقف إن استطعت. نعم. أحسن الله عليكم الشيخنا، أنا معتمر هنا ومعي ثلاث أولاد. نعم. بالنسبة للزكاة وعندي ولدين في مصر، كيف أخرج الزكاة هنا عن الكل والله؟ يعني زكاة الفطر قصدك؟ نعم. صدقة الفطر، زكاة الفطر لك أن تخرجها عنهم مع زكاتك في البلد اللي أنت فيه، ولك أن توكلهم فيخرجون الزكاة في البلد، وأن تخرج صاع عن عسك في البلد في مكة، لك هذا ولك هذا، أن تخرج زكاتك مع زكاتهم مع زكاتك هنا في مكة، أو توكلهم يخرجون زكاتهم هناك وأن تخرج صاع هنا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أراضي مكة كلها حرم؟ نعم، مكة كلها حرم على الصحيح، داخل حدود الحرم إلى التنعيم وإلى عرفة منى ومزدلفة، مكة كلها حرم، وكلها تضعف الصلاة في أصح قول العلماء، ومن العلماء من قال إن التضعيف خاص من الوسط الحرام، لكن القول الأول هو الصواب الذي عليهم محققون، أن جميع داخل حدود الحرم تضاعف الصلاة فيه. نعم. الحمد هذا لله. السائل يقول: يا شيخ، ما حكم من طاف بالبيت وانتقض وضوءه، هل عمرته صحيحة وهو مع العلم أنه ما زال في هذا البلد الحرم، هل يعيد العمرة أم لا شيء عليه؟ من طاف ثم انتقض وضوءه فقد بطل وضوءه عند جمهور العلماء، وعليه أن يتوضأ ويعيد الطواف من جديد، ثم وإذا كان سعى ما يصح السعي يعيد الطواف والسعي، وإذا كان ما سعى يتوضأ ويعيد الطواف. فالطواف ببيت الصلاة في الحديث ابن عباس، طواف ببيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا تكلم إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، والمسألة فيه خلاف أهل العلم، لكن هذا هو عليه الفتوى. فإذا انتقض وضوءه في الطواف يعيد الطواف، أما السعي فلا تشترط له الطهارة، يجوز أن يسعى على غير طهارة، لكن الأفضل أن يكون متطهرا، وكذلك رمل الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة كلها تستحب لها الطهارة. الطهارة شرط في صحة الطواف فقط، وما عداه من المناسك مستحب. يعني يا شيخ يحرم من الفندق أم يذهب إلى؟ لا هو محرم، ما إحرامه باقي، إحرامه باقي. هو تحلل يا شيخ. ها؟ هو تحلل يلبس ملابس الإحرام ويطوف، ولا هو لا يزال على إحرامه ولا يحتاج يذهب إلى التنعيم، هو لا يزال على إحرامه هو يتحلل، فكونه تحلل خطأ يلبس ملابس الإحرام ثم ويتوضأ ويعيد الطواف والسعي والتقصير، ولا يحتاج يذهب إلى نعم، ولو تكلم محض إذا كان جاهل الناس يعفون عنه، وإذا كان متعمد عليه الفدية. نعم مكة هذه كلها حرم، نعم كلها حرم، مكة كلها حرم، الحمد كلها تضع فيها الصلاة، مكة هذه كلها حرم يسأل، نعم ده. كلها حرم تضع فيها الصلوات، فيها صح قول العلماء، بارك الله فيك. شكرا. الأخ كان يسأل لكن ليس من أهل اللغة العربية، يعني الأخ ده كان بيسأل سؤال، يعني لو مريض في المستشفى وعلق الكلوكوز، مريض في المستشفى وعلق الكلوكوز هو صائم، معلق ايش؟ كلوكوز علق محلول، ها؟ محلول، نعم محلول الذي يعلق على المرضى، ها مغذي ايه وش؟ طيب وش الاشكال؟ ها يفطر، ما رمض ان افطر الله تقول كان من الرسول في العدد بعيد ثم ياخذ يفطر والحمد لله، ويقضي ان استطاع في المستقبل، وان لم يستطع اطعم عن كل يوم مسكين، الحمد لله الدين يسر. نعم. هل مديح مصطفى صلى الله عليه وسلم فيها كراهة؟ ها؟ مديح مصطفى صلى الله عليه وسلم فيها كراهة؟ مديح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو وصفه وأهله؟ لا، نحن نقول هنا رسول الله سيدنا وشافه مشابه حسن، لكن يمدح بأن يصرف فيه شيء من صفات الله ممنوع، هذا يمدح ويجعله إله أو يقول يستحق شيء من العبادة أو يملك الدنيا والآخرة، هذا ما يجوز، هذا حق الله، ما يعطى حق الله، الرسول له حق، هو سيد البشر، وهو الشافع والمشافع عشر، وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعبد، العبادة حق الله، فإذا أعطيته العبادة وقعت في الشرك. ولهذا أشهد أن محمد رسول الله، رسول هذا فيه إثبات رد على من جفى عبده هو رسوله، وعبد فيه رد على من غلا فيه وجعله إلها، فهو رسول يطاع ولا يكذب، ولكنه لا يعبد، فالعبادة حق الله، فلا تطيح تمدح بشيء من خصائص الله، هذا ممنوع، تمدح بما هو من صفاته وما هو أهله، هذا مطلوب. نعم. عفوا يا شيخ، بعض السائلين عن المديح يختصون السؤال المدح على المزازيك وعلى المزامير، كما يمدح النبي عليه الصلاة والسلام في الموالد المزامير وفي الأضرحة وهكذا، يعني لا مدح، فمعظم الذين يسألون عن المديح خاصة المصريين عندنا يقصدون بالمديح هذا المديح، المديح في المزامير، المزامير في مزامير وفي وسط الأضرحة وفي هذه الأماكن، لا هذا ممنوع. أول شيء الذهاب إلى الأضرحة هذا لا يجوز من وسائل الشرك، ثانيا المزامير هذه محرمة، ولا يحتاج مدح خاص، إنما يمدح في مثل ما ورد في الأحاديث، تقرأ يذكر صفاته في الأحاديث، أما يجعل مكان خاص للمديح ومزامير والتغني وما شابه هذا محرم كما الوقت الآن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أيوة الشيخ، بعض الناس يقولون هل الموت في المدينة أفضل أو في مكة أفضل؟ ها؟ الموت يقولون إذا، هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المدينة هل أفضل الموت أو المكة أفضل؟ المهم العمل، إذا كعمل صالح سوى مات في المدينة أو في مكة أو في غير مكان، وإذا كعمل سيء ما ينفعه الموت في المدينة، ما ينفع ما المكان ما يقدس العمل. المهم العمل، المهم العمل. إذا مات على العمل الصالح فهذا هو الذي يعني وفقه الله، سواء في مكة أو في المدينة أو في غيرها. لكن جاء في حديث من الموت في المدينة كذا، بعضها فيها ضعف بعضها، لكن المهم العمل، الأصل هو العمل. إذا كان عمله صالح مات على التوحيد فهذا من أهل الجنة، سواء كان في مكة أو في المدينة أو في غيرها. وإذا كان عمله سيء وتعالى الشركة والبدعة ما ينفع، ما تنفع مكة والمدينة، ما ينفع إلا العمل الصالح وثبت الرسول. وفق الله جميع طائف، صلى الله على محمد وسلم.